الشباب سهراني والفرحة عم تقلبنا مرتاحين سهراني مع الأحباب سهراني والفرحة عم تقلبنا مرتاحين هادي ليلة أجمل ليلة هادي ليلة أجمل ليلة شافتها العين شافتها Sure.